ونفس ما جاء به هو آية على صدق من جاء به. يدعون إلى ما؟ يدعون إلى عبادة رب السماوات والأرض، خالق الخلق، خالق الناس. هذا هو موجب الفطرة والعقل، لا عبادة أموات أو جمادات أو غائبين. العاقل المطلق يدرك أن هذا هو الحق سبحان الله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى عبادة فاطره. فاطرهم الذي خلقهم وخلق من قبلهم وخلق هذا الوجود. فسيرته آية وما جاء به آية، إلههم يدل على صدق. نعم. فالأهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس، هي المعجزات فقط من آياته وبيناته الدالة على صدقه أنه شخص واحد ليس له أنصار ولا أعوان، وهو يصرخ في قومه ويناديهم ويعجزهم ويقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم لا تنظرون. وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة ويريدون إطفاء ما معه من النور بأي طريق كان، هو غير مختلف بهم ولا مبال بهم، وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيء من السوء. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقولهم وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم، وما نحن لك بمؤمنين. وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه السلام في إيمانهم وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. الإصرار، هذا هو الإصرار على الكفر والتكذيب. إنهم إلى تراكم وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن. تيئيس يعني ظلم، خلاص لا تفكر كما يقولون، لا تفكر إننا نستجيب أو نطيع أو نؤمن أو نترك ما نعبد من دونه. وهذا يتضمن الكبر، فالكبر هو رد الحق، فهم قد تتخلقوا بالكبر وهم أمة عاتية مستكبرة. ما علم استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. نعم. إن نقول فيك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، أي أصابتك بخبال وجنون، صرت تهذي بما لا يعقل. سبحان من طلع على قلوب الظالمين، كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحق بهذه المرتبة التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم لولا أن الله حكاها عنهم. ولهذا بينه دون عليه الصلاة والسلام ولن تخلف ما وعدتني به. لعله عليه الصلاة والسلام